بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ نعم، الجواب يؤذن ويقيم، ولكن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في عرفة وفي مزدلفة، وثبت ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. هذه السنة لمن جمع بين الصلاتين أن يكتفي بأذان واحد وأن يقيم لكل صلاة، يعني أن يصلي المغرب والعشاء أو الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير، ويقيم المغرب ويصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قدم يدرس حتى يقيم العشاء ويصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعه ولا بعد العشاء سيئا حتى يقوم من جوف الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم الحمصي عن الزهري أنه قال أخبرني سالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب إلى آخر الحديث. وقد تقدم هذا الحديث معنا وكنا شرحناه، ولكن الشاهد فيه هنا في هذا الحديث قوله: ويقيم المغرب، ثم قال: حتى يقيم العشاء. إذن الحديث فيه نص على إقامة المغرب وعلى إقامة العشاء، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء. إذن الحديث أفاد الجمع، وأفاد أيضا أن لا فصل بين الصلاتين. قال: قلما يلبث، أن لا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل، وأيضا وإنما الفاصل يكون بمقدار الإقامة. الفاصل يكون بمقدار الإقامة، يعني إذا فرغ من صلاة المغرب ينهض ويقيم الصلاة ثم يصلي العشاء. قال: ثم يسلم، ثم قلما يلبث، يعني يلبث لبثا قليلا يسيرا حتى يقيم العشاء، يعني يبادر بإقامة العشاء فيصليها ركعتين. إذن الحديث أفاد بالجمع، وأفاد أيضا بعدم الفصل الطويل بين الصلاتين، وأفاد أيضا ألا صلاة بينهما، ألا صلاة بين الفريضتين، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. وأفاد أيضا ألا صلاة أيضا بعد العشاء إلى جوف الليل. ولكن الفائدة الأم هنا معنا الإقامة لصلاة المغرب والإقامة لصلاة العشاء. فإن قال قائل: وأين الأذان؟ الأذان هنا لم يذكر، ولكن على الأصل أن الصلاة يؤذن لها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان حتى في السفر. وأيضا ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن في السفر، وثبت عنه أيضا أنه كان يؤذن في الصلاة المجموعة هذه كما فعل في عرفة وكما فعل في مزدلفة. إذن الأذان هنا لا إشكال فيه، إن الأذان على الأصل. والظاهر أن الراوي ترك ذكر الأذان لأنه معلوم، والمعلوم لا يلزم أن يذكر، يعني كان يؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم فيصلي العشاء، والله أعلم. ويدلك على ذلك أيضا يعني أنه يكتفي بأذان واحد أنه قال ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم، ولم يذكر أذانا. لماذا؟ لأنه اكتفي بالأذان الأول الذي يكون قبل إقامة المغرب. كيف؟ نعم، إذا كانت الإقامة مشروعة من باب أولى الأذان يكون مشروعا، يعني إذا كان المسافر يقيم فإذا يؤذن، هذا جيد. ولكن قد يعترض عليه بأن ممكن الإنسان أن يقيم بدون أذان، كما قال بعض العلماء في المرأة تقيم ولا تؤذن، وأيضا قال بعض العلماء في الصلاة المقضية إذا كان الإنسان يقضي صلاة مثلا في بيته فإنه يقيم بدون أذان، يكتفي بأذان البلد. هذا طيب. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرم قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، إسحاق بن راهوية رحمه الله الإمام، إمام أهل المشرق، وكان قرينا وزميلا لأحمد بن حنبل. قال: حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد التنوري البصري، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 720، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا حرب هو ابن شداد اليشكري المتقدم، قال: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليماني، أنه قال: حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس. وهذا الإسناد تقدم معنا أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. وهذا ليس فيه ذكر لما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، ولكن يدل على مشروعية الجمع. ثم قال رحمه الله: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. هذه مسألة من مسائل القصر والجمع في السفر، أن المسافر إذا كان نازلا في مكان وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر، فإذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل الزوال، أراد أن يرتحل قبل الظهر، قبل أذان الظهر، فإنه يترك الظهر ويرتحل، ثم إذا دخل وقت العصر نزل وجمع بين الظهر والعصر. هذا إذا أراد أن يسافر أن يرتحل قبل الظهر. أما إذا بقي في المكان حتى زاغت الشمس، حتى دخل وقت الظهر، ففي هذه الحالة يصلي الظهر ويجمعها مع العصر، هذا أفضل، ثم ينطلق. لماذا؟ هذا هو الأريح له والأروح له والأفضل، لأنه لو أراد أن يسافر قبل الزوال وقال أصلي الظهر في المكان ثم أرتحل لتأخر. طيب، ولو سافر مثلا، سافر قبل الزوال وأراد أن يصلي الظهر، فإنه يضطر أنه ينزل مرتين مرة للظهر ومرة للعصر، وهذا أيضا فيه مشقة، ولا سيما في الوقت الأول أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا طبعا تعرفون يسافرون على الدواب، فإيقافها ونزولها شيء فيه مشقة فيه حرج، فيكون النزول مرة واحدة. يقول البخاري: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن يؤذن الظهر، فإنه يؤخر الظهر، لا يصليها، يمشي ثم يصليها مع العصر في وقت العصر، أي يصليها جمع تأخير كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث ابن عباس. الحافظ ابن حجر يقول إنه الحديث المتقدم في باب الجمع بين السفر بين المغرب والعشاء، وهو الحديث الثاني. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. ولكن هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بتفصيل أكثر، ولفظه في المسند: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود، كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما. أخرجه الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 67 و300، وهو في طبعة الرسالة في المجلد الخامس صفحة 34 و400، ورواه الترمذي أيضا كما في تحفة الأشراف، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن له طرق، له شواهد ممكن أن يتقوى بها كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. فهذا الحديث عن ابن عباس فيه التفصيل، وأيضا فيه فائدة مهمة لم تذكر هنا في حديث أنس، وهي أنه كان إذا بقي في المكان وصلى الظهر في مكانه أنه يجمع بين الظهر والعصر. ومعنى هنا في الحديث الذي سيأتي معنا ليس فيه الجمع، هنا قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. إذن هنا في فائدة، أنه إذا زاغت الشمس وهو لم يزل في المكان أنه يجمع بين الظهر والعصر، وهذا لم يأتي في الحديث الذي معنا الآن في البخاري كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حسان الواسطي. حسان بن عبد الله الواسطي أصله من واسط في العراق، وإلا هو مصري، نزيل مصر. وذكر الحافظ في الفتح أن أباه كان قد سافر إلى مصر وولد له حسان هناك في مصر، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، وأخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه. قال الذهبي في الكاشف: ثقة. وأما الحافظ فقال: في التقريب صدوق يخطئ. والراجح ما قاله الذهبي أن حسان الواسطي ثقة، وثقه أبو حاتم وغيره. ابن حبان فقد قال عنه أنه يخطئ، والله أعلم، لكن الظاهر أنه ثقة. وحتى على فرض أنه أخطأ في بعض الأحاديث، فإن هذه الأحاديث التي أخطأ فيها ليست من الأحاديث التي أخرجها عنه الإمام البخاري قطعا، لأن الإمام البخاري رحمه الله لا يخرج حديثا غلطا أو حديثا أخطأ فيه راويه، أخطأ فيه شيخه ويخرجه في صحيحه. أنه قال حدثنا المفضل ابن فضالة، المفضل ابن فضالة أيضا المصري، وهو ثقة فاضل عابد، هكذا قال في التقريب. وأما الذهبي فقال عنه إمام مجاب الدعوة، وكان قاضي مصر، وكان قاضي مصر، كان قاضيا ورجلا صالحا ومجاب الدعوة رحمه الله. توفي سنة 81 و100، وهو من الطبقة الثامنة وحديثه في الكتب الستة. قال عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي سنة 44 و100، عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ أي قبل أن تزول الشمس، وإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت وهو في المكان، يعني وهو في المكان، صلى الظهر ثم ركب. إذن لو المسافر أراد أن يرتحل على الساعة مثلا 11، ماذا يفعل؟ يؤخر الظهر ثم يجمع بينها وبين العصر. هذا إذا ما كان في النزول مشقة، لكن أحيانا الراحلة الحافلة تحتاج إلى مواصلة في السير، أحيانا الطريق ما فيه محطات للنزول، فماذا يفعل سائق الحافلة؟ يستمر في سيره إلى أن ينزل في الأخير فيصلي العصر، هكذا السنة. طيب لو أردنا أن نرحل وقد زاغت الشمس، أذن الظهر، ماذا نفعل؟ نبقى في المكان نصلي الظهر ونجمعها مع العصر، نجمع العصر إليها ثم نرتحل. ولو صلينا الظهر وحدها ثم صلينا العصر في وقتها فهذا أفضل، وفيه خروج من الخلاف كما سيأتي. هنا قال وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، لاحظ الآن كلمة صلى الظهر ولم يذكر العصر. هكذا في هذا الحديث، حديث عقيل، الحافظ يقول إنه في الكتب المشهورة، أي في الروايات المعروفة المشهورة عن عقيل في هذا الحديث، أنه قال صلى الظهر فقط ولم يذكر العصر، لكن في رواية صلى الظهر والعصر، أخرجها الإسماعيلي عن إسحاق بن راهوية عن شبابه ابن سوار أو سوار، وقواه الحافظ ورد على من أعله في فتح الباري، الحافظ قوى هذا الحديث. وعلى كل حال الحديث فيه كلام، ويأتي بحث فيه إن شاء الله في الباب الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، هذا تكميل للمسألة، وفصلها البخاري. لماذا فصلها البخاري؟ يعني في الترجمة الأولى البحث فيما لو رحل قبل الزوال، في الترجمة التي معنا الآن البحث فيما لو رحل بعد الزوال. طب لماذا البخاري فصل؟ البخاري فيما يظهر لي والله أعلم كأنه يذهب إلى أن جمع التأخير ثابت في هذه المسألة دون جمع التقديم، دون جمع التقديم. وعلى كل حال جمع التقديم لم يقل به بعض العلماء، بعض العلماء قالوا كابن حزم وغيره، قالوا إن الثابت جمع التأخير، جمع التقديم ليس بثابت. وكان البخاري يذهب هذا المذهب، لأنه قال في الترجمة الأولى يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ما معنى ذلك؟ أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. في الترجمة التي قبلها التي بعدها هذه إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ولم يذكر العصر، وكأنه رحمه الله لا يرى الجمع في هذه الحالة. كأنه لا يرى الجمع في هذه الحالة. ويظهر لي والله أعلم أن البخاري من العلماء الذين لا يرون جمع التقديم أصلا، كما حصل كما يظهر في هذه الترجمة. وهذه مسألة فيها خلاف، حتى قال أبو داود رحمه الله: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. يقول: ما في حديث قائم صحيح في تقديم الوقت، أي في جمع التقديم. نعم، الأحاديث فيها كلام، والطرق فيها كلام، والحديث الذي معنا هذا حديث أنس لم يثبت فيه من حديث يعني طريق صحيح، طريق قائم كما قال أبو داود في جمع التقديم. وحتى هذا حديث إسحاق بن راهويه أعلوه معلول عندهم، وإن كان الحافظ رحمه الله رد ذلك التعليل، لكن هو على كل حال معلول. لكن ماذا قال القسطلاني؟ قال القسطلاني رحمه الله في شرحه: روى مسلم، قال القسطلاني رحمه الله: روى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، فلو لم يرد من فعله إلا هذا لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر. يكفي، صدق. وهذا كان في ذهني أنا قبل أن أطلع على كلام القسطلاني. لما اطلعت على كلام بعض العلماء الذين أنكروا جمع التقديم، قلت في نفسي: ألم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام جمع التقديم في عرفة؟ هذا دليل. ثم وقفت على كلام القسطلاني. القسطلاني يقول: فلو لم يرد من فعله إلا هذا لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر. قال الزهري: سألت سالما هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ انتهى كلام القسطلاني. إذن الزهري سأل سالما، سأل ابن عبد الله: نجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ أجابه سالم: نعم. يعني ألا ترى ما يفعل الناس بعرفة؟ الناس ماذا يفعلون في عرفة؟ يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم. إذن هذا الدليل، وهذا يكفي بفضل الله. لسنا بحاجة إلى تلك الأحاديث التي فيها كلام وأسانيدها معلولة وفيها ضعف. نحن عندنا حديث صحيح واضح ثابت في صحيح مسلم، بل عمل متواتر يفعله المسلمون جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. ما هو؟ جمع التقديم في عرفة. هذا دليل على شرعية جمع التقديم في السفر بين الظهر والعصر. كيف؟ لا لا لا، هذا كلام بعيد، هذا كلام أبي حنيفة وأصحابه. وكنت أردت أن أجيب عن هذا، أن لو قال قائل أن هذا في المنسك، هذا قول أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى الجمع هنا لا لأجل السفر وإنما لأجل النسك. هذا كلام ضعيف، ليس بصحيح. هذا كلام ضعيف، إنما الجمع رخصة من رخص السفر وليس من مناسك الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه كان يجمع ويقصر، وقصره دليل على أنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، وكان الناس معه يقصرون ويجمعون. لكن لو اعترض شخص وقال: لا، أنا مصر على أنه هذا من مناسك الحج، قال: ما تحتجون، لو قال قائل: ما تحتجون بجمع التقديم في عرفة لأن هذا كان في الحج؟ الجواب: نحن عندنا دليل على صحة الاحتجاج بهذا العمل، وهو فهم السلف. الزهري لما سأل سالم بن عبد الله عن هذه المسألة بماذا احتج؟ بفعل الناس في عرفة، فهذا فهم السلف، أليس كذلك؟ لو كان هذا فهما لنا لرد علينا، ولكن هذا فهم السلف. هذا سالم أحد الفقهاء السبعة، أحد التابعين الكبار، الفقهاء الكبار، احتج. قال في جوابه على تلميذه الزهري: نعم، مشروع أن نجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، لأن الناس يفعلون ذلك في عرفة، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظن المسألة ما صار فيها الآن أي إشكال. لا، الظاهر والله أعلم أنه من عصر الأئمة الأولين، الظاهر أنه من عصر الأئمة الأولين، وهذا الخلاف كان موجودا. والدليل على ذلك أن أئمة متقدمين كمالك بن أنس وكالليث بن سعد لا يرون الجمع للنازل إلا في عرفة وفي مزدلفة، عرفت؟ يعني الظاهر أن الخلاف في مسألة الجمع ذي خلاف قديم من زمن الأئمة الأولين والله أعلم، لكن لو نظرنا إلى الأدلة يترجح عندنا ذلك، أن جمع التقديم مشروع ولا بأس به وجائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيل الشمس أخره إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني البصري وأصله من بلخ، أنه قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، إلى آخر الحديث، هو الحديث السابق. وكما قلت يظهر والله أعلم أن البخاري لا يرى في هذه الحالة الجمع بين الظهر والعصر، وإنما يرى الاكتفاء بصلاة الظهر، ولو أن الإنسان أخذ بهذا لكان أفضل، ولو لم يكن من ذلك الخروج من الخلاف، ولا سيما إذا لم يكن يشق عليه أن ينزل ليصلي العصر. الآن الحمد لله يمكن الإنسان إذا سافر يصلي الظهر وحده ركعتين ثم ينطلق، وبعد 3 ساعات 4 ساعات بحسب، إذا دخل وقت العصر نزل في أي محطة في الطريق وصلى العصر ركعتين ثم أكمل سيره، هذا أفضل. لماذا؟ لأنه صلى كل صلاة في وقتها، ولأنه خرج من الخلاف، ولأنه عمل بالرواية المشهورة التي ذكرها البخاري وخرجها البخاري هنا. جيد، إذا لو الإنسان عمل بهذا هذا أفضل، لكن لو قال إنسان: أنا ما أستطيع، أشق علي النزول في وقت العصر، فماذا نقول له؟ الحمد لله الجمع رخصة، لك أن تجمع بين الظهر والعصر ثم تنطلق، ما في بأس ولا حرج في ذلك، فتستمر في سيرك إلى مغيب الشمس، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله. ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله بعدما فرغ من مسائل الجمع، انتقل إلى مسائل صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض، صلاة المريض، فبدأ بترجمة باب صلاة القاعد، ولأن هذا الباب فيه أحاديث وفيه بحث نتركه إلى درس غد إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، لو صلى الظهر وهو مسافر ثم رجع إلى بلده ودخل البلد قبل أن يؤذن العصر، ماذا السؤال؟ يعني هل له، حتى ولو غلب على ظنه، يعني السؤال لو غلب على ظنه أنه يصل إلى البلد قبل أذان العصر، هل يشرع له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ نعم يشرع له ذلك حتى ولو غلب على ظنه. لماذا؟ لأنه مسافر وهذه رخصة وفسحة لك، أليس كذلك؟ وكونك يعني يغلب على ظنك أنك تصل إلى بلدك قبل وقت العصر، هذا لا يمنع أن تجمع لأنك مسافر تحتاج إلى ذلك، قد لا تصل إلى بلدك، ممكن تتعطل في الطريق، هذا أولا. ثانيا، حتى وصلت إلى البلد قد تكون متعبا تحتاج إلى أن تستريح، جيد؟ وعلى كل حال العبرة بالحال وليس العبرة بالمآل، يعني النظر دائما في الأحكام الشرعية إلى حالك أنت، أنت مسافر إذن يشرع لك أن تجمع بغض النظر عن المآل، العبرة بالحال، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ لا، هذا المسافر وليس المقيم الذي ينوي السفر، يعني أنت الآن من أهل ينبع وأردت أن تسافر من ينبع لا يجوز لك الجمع في ينبع، عرفت؟ وإنما هذا لرجل مسافر في بلد أراد أن يسافر أن ينتقل إلى بلد أخرى، أما المقيم في بلده فإنه يصلي الصلاة في وقتها بدون قصر ولا جمع، نعم، السؤال الأخير، في سؤال هنا، هذا تقدم معنا في بحث، إذا فارق البنيان يبدأ يقصر ويجمع ويفطر إلى آخره. لا، هذا الحديث اللي معنا لما نفهم الحديث يعني فهما خاطئا، الحديث معنا ليس في مقيم في بلده يريد أن يسافر، لا، وإنما مسافر في بلد يريد أن يرتحل. يعني أنت مثلا من أهل ينبع، واضح؟ كنت في المدينة، كنت في مكة، كنت في الطائف، وأردت أن تسافر. هنا تدخل في الحديث، تدخل في التفصيل، قبل الزوال بعد الزوال. طيب، لكن شخص ينبعي في ينبع يريد أن يسافر الظهر، نقول له بعد الزوال وقبل الزوال؟ لا، ما هذا لا ينطبق عليك، وإنما هذه رخصة لمسافر وليست لمقيم، والحمد لله رب العالمين.